تفسير الآية 47 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أي وأخبرهم وذكرهم دائما بما يسرهم بما هو في القرآن الكريم، ليكون تشجيعا لهم على مزيد من الاستمرار على إيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بإسلامهم ودعوة غيرهم له، ليسعد الجميع بذلك في الدارين، وهو أن لهم من ربهم عطاء كبيرا متضاعفا متزايدا في دنياهم، أولا حيث تمام الخير والسعادة، ثم في أخراهم ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد.